وإن علف شاةً فظنها المشتري حاملًا، أو سود أنامل العبد ليظنه كاتبًا أو حدادًا، أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقةً تسويد أنامل ليظن أنه كاتب، نعم واضح؟ نعم. هنا هذا مما يختلف فيه الوقت. الآن الإنسان يكتب ولا يكون في أنامه شيء من الحبر، لكن يمثلون بحسب وقتهم رحمهم الله. نعم. أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظنها كثيرة اللبن فلا خيار له، لأن ذلك لا يختلف فيما ظنه المشتري. فإن ذلك لا ينحصر. لا ينحصر. نعم. لأن ذلك لا ينحصر فيما ظنه المشتري، فإن سواد الأنامل قد يكون لولع أو خدمة كاتب أو حداد أو شروعه في ذلك. فإن سواد الأنامل قد يكون لولع، وش معنى الولع؟ العشق، يعني توليع النار. نعم. العشق. العشق هو الولع. لكن هل الإنسان إذا عاش الإنسان سود أنامله؟ يمكن. ها؟ من النار. طارنا من النار. لأن بعض الناس اللي يولع النار يكون أنامل السوداء. نعم. إذا كان للولع يا شيخ فهو رغبة. إيش؟ إذا كان للولع. نعم. توليع النار. هو سيكون رغبة للمشتري. سيكون إيش؟ سيكون رغبة للمشتري أنه يحسن. نعم هو كذلك. والمؤلف بس هذا يقول إن هذا ربما يكون لغير ما ذكر، لتوليع النار لا لكوني كاتب. نعم. وانتفاخ البطن قد يكون للأكل، فظن المشتري غير ذلك طمع لا يثلى يثبت. فظن المشتري غير ذلك طمع لا يثبت له خيار. عندي لا يثبت له خيارا، لا يثبت له خيار النصب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. رواه ابن ماجه. عندك أنت قل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أنه لا يجوز الإنسان إذا علم عيبا بالسلعة إلا أن يبينه، وما يفعله بعض الناس الآن في بيع السيارات تحت الميكروفون كما يقولون، تجد يبيعها وهو يعلم أن بها عيبا ويقول للمشتري: أبيع عليك طارات العجلات، من أجل إذا وجد بها عيبا يقول أنت صابر به. وهذا لا يبرئه عند الله عز وجل. ولهذا كان القول الراجح في مسألة البيع بشرط البراءة أنه إذا كان البائع عالماً بالعيب فإنه لا يبرأ، وإن كان غير عالم فإنه يبرأ. كرجل اشترى سيارة ولم تبق عنده إلا يوماً أو يومين ثم باعها وهو لا يدري هل فيها عيب، فقال للمشتري: أنا إطار السيارة، إطار العجلات أو الكبوس كما يقولون أو الهيكل، وصبر، فإنه لا يرجع إذا وجد عيبا لأنه إيش؟ أبرأ البائع. أما إذا كان البائع يعلم فإنه لا يبرأ بذلك. هذا هو الراجح في هذه المسألة. وعدم البيان حرام لأدلة كثيرة، من هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله